مخلصا لله لا يشرك بالله أحدا. ثم بعد أن تكون مسلما المسلم مطالب في كل عبادة أن يكون جامعا فيها أمرين: الأمر الأول أن تكون مخلصة لله، والأمر الثاني أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صرف المسلم عبادة أو يعني أشرك مسلم في شيء من العبادات يمكن أن مسلما يشرك ويبقى مسلما؟ نعم، بالشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. فالذي يشرك بالله في شيء من العبادات أو يعمل العبادة على غير ما شرع الله، على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبادته لا تكون مقبولة. هذان الشرطان في عبادة من يذكران، انتبهوا لهذا، هذان الشرطان في عبادة من يذكران في عبادة المسلم. أما الذي هو مشرك أصلا، الذي هو مشرك للشرك الأكبر، الذي لا يتدين بالإسلام بغض النظر ينتسب إلى الإسلام أو لا ينتسب، فهناك كثيرون ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا مسلمين. القديمية ينتسبون إلى الإسلام وليسوا مسلمين، الرافضة ينتسبون إلى الإسلام وليسوا مسلمين، الإسماعيلية الباطنية ينتسبون إلى الإسلام وليسوا مسلمين، القبورية الوثنية ينتسبون إلى الإسلام وليسوا مسلمين. عرفت هذا؟ الاعتبار أن يكون مسلما صحيح الإسلام. فالمسلم صحيح الإسلام هذا يطالب في كل عبادة بأن يكون مخلصا متبعا. عرفت؟ أما إذا كان مشركا، أما إذا كان غير مسلم، أما إذا لم يكن صحيح الإسلام، فإنه حتى لو عبد عبادة تعبد لله بتعبد وتقرب إلى الله تعالى بنوع من أنواع التقرب، وكان مشركا بالله، يعني كان في أصل الأمر مشركا، ولكن لما تقرب العبادة هذه نفسها كان مخلصا لله فيها متبعا فيها للسنة. أضرب لك مثلا: شخص يعتقد أنه تجوز الاستغاثة بغير الله، أنه يجوز دعاء غير الله. دعك هذا، شخص يعتقد أن شريعة الله ناقصة، شخص يعتقد أنه يمكن التدين بغير دين الإسلام، يعني يمكن أن تكون ماذا؟ نصرانيا أو يهودية، لكن هو يقول أنا أختار الإسلام وأصلي وأصوم وأزكي، لكن الذي سيتعبد الله تعالى بغير هذه العبادة أو بغير هذا الدين فلا أقول إنه هالك. واضح؟ هل هذا يكون مسلما؟ هذا ليس مسلما، هذا ليس مسلم. الذي يكون واقعا في شيء من هذه الكفريات والشركيات والشروط مستوفاة والموانع منتفية وهو مشرك كافر. واضح؟ هو مشرك كافر، جاء إلى هذا الذي هو عنده شيء من هذه العقائد الكفرية أو الشركية، جاء إلى صلاة المغرب فتوضأ وتطهر ودرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الصلاة مخلصا لله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى المغرب، في صلاة المغرب لم يشرك بالله، الصلاة لله تعالى وحده. واضح؟ في صلاة المغرب حاول بقدر ما يستطيع أن يكون متبعا لهدي وسائرا على هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقبل منه صلاته؟ لا، لأنه ليس مسلما، لأنه مشرك كافر. أضرب مثالا أوضح: لو أن نصرانيا دخل الآن إلى المسجد وقال: ما شاء الله عبادتكم عظيمة، أنا من قديم، كثير من النصارى بالمناسبة هذا عندهم، يعني يود أنه شارك المسلمين في بعض الأحيان في صلاتهم وفي أحوالهم، حتى بعض النصارى كان يذكر، يعني أحد الأشخاص من أسلم يقول: أنا وكنت نصرانية كنت أذهب وأصلي مع المسلمين، كان يحب صلاة المسلمين، تعجبه، فيدخل ويتوضأ ويصلي مع المسلمين، أسلم في النهاية. صحيح، هذا منظر جذاب بالمناسبة حتى لغير، لا كل المواطنين فقط، يعني للذين مثلا هم مصريون من النصارى، لا بل حتى للغربيين، بعضهم كان يقول: أنا أرى مسلما قرويا في بعض القرى وأنا يمشي مثلا بالسيارة، يقول أجده في طرف الحفر في طرف المزرعة قام وتوضأ وصلى وحده. هذا منظر يعجبه جدا، يعني منظر ليس فيه تكلف، ليس فيه تقرب إلى الله. وهذا المزارع الفلاح وهذا لا يطلب وجه أحد بهذه الصلاة، كان يعجبه هذا جدا، يتمنى أنه كان يقول أنا تمنيت أني كنت مسلم فقط هذا المسلم. فلو أن شخصا يعجبه الإسلام، تعجبه الصلاة، فدخل وقال تقول لا أنت أسلم، قل لا أنا مسلم بعد، لكن أنا أريد أن أشارككم الآن. صحيح طبعا لا يجوز أن نمكنه من هذا، تقول أسلم أسلم وأهلا وسهلا. فتوضأ ووقف وقال الله أكبر وخشع وسمع الفاتحة وتدبر الحمد لله رب العالمين وبكى في فهم وصلى كما يصلي الناس، يعني اقتدى بوسط، يعني كان في الصلاة على ما يظن مخلصا في الصلاة بعينها متبعا تقبل صلاته، يعني لأن الشرك في أصل أمره، في أصل اعتقاده، في أصل دينه. ولهذا بعض أهل العلم يقول شروط قبول العمل الصالح ثلاث: الشرط الأول صحة الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث المتابعة. يمكن ألا نذكر هذا الشرط على اعتبار أن الكلام في عبادة من؟ في عبادة المسلم. وبعض أهل العلم قد لا يذكر هذا الشرط لأن شرط الإخلاص قد تضمن أمرين: أن يكون المرء مخلصا في عموم أمره، في أصل أمره، في أصل دينه. ثانيا أن يخلص في هذه العبادة الخاصة. إذن عندنا إخلاص يعني إسلام، وإخلاص يعني ألا يكون في هذه العبادة شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر. طيب، فإذا عرفنا هذا عرفنا أهمية أن نحرص على صحة الإسلام، أهمية أن نفهم الإسلام، أهمية أن نحرص على توقف الشرك، على البعد عن الشرك والكفر، أهمية أن نكون مسلمين موحدين سنيين مستقيمين على ما يحب الله تعالى ويرضى. فإن شركا يكون عند المرء أو كفرا يكون عند المرء يكون قاضيا على كل عباداته، كل أعماله لا يكون شيء منها عند الله تعالى مقبولا. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يمكن أن تقبل منك عبادة تتقرب بها إلى الله إلا إذا كنت ماذا؟ مسلما موحدا. ولهذا شخص يعكف عند القبر، إذا نزلت به نازلة، إذا أصابته مصيبة، إذا اجتاحته جائحة، فزع إلى قبر الولي الفلاني والصالح الفلاني، ولكنه مع هذا يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويذكر الله ويزكي ويتصدق، لا يقبل الله تعالى منه شيئا من هذه الأعمال، لأنه ماذا؟ مشرك، لأنه مشرك يصرف شيئا من العبادة. لا نتكلم عن كل العبادة، حتى أن عامة المشركين لا يصرفون كل العبادة، عامة المشركين في القديم والحديث لا يصرفون كل عباداتهم لغير الله، حتى النصارى تجدهم لما أشهر صلواتهم أشهر ما يدعون به ماذا يقولون فيه، أشهر دعيتهم المتداولة: أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، من يدعون؟ يدعون الآب الذي في السماء، من هو؟ هذا الذي قال عنه المسيح كما عندهم في أناجيلهم كما في إنجيل يوحنا يقول: إني لم أبعث لمجد نفسي ولكن بعثت لمجد الآب الذي أرسلني. فالمسيح الابن بعث لمجد الآب، وهم يقولون أبانا الذي في السماء، يعني النصارى الذين هم رمز الشرك والكفر وعنوان الخرافة والجهل تجدهم مع هذا يدعون ويتوجهون في أحيان كثيرة إلى الله تعالى الذي فوق السماء، والذي يعبرون عنه لإلحادهم وكفرهم بأنه الآب الذي في السماء. إذن كما قلت عامة المشركين في القديم والحديث لا تكاد تجد منهم من يصرف كل العبادات لغير الله، لا تكاد تجد منهم من يصرف كل عباداته لغير الله، إنما يصرف عبادات لله وعبادات لغير الله. ولا يكون المرء مسلما موحدا إلا إذا صرف عبادته كلها لله تعالى وحده، ولم يشرك بالله تعالى في شيء من العبادة. لذلك قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما هو معلوم من شروط الصلاة على تعبير الحنابلة، من شروط صحة الصلاة على تعبير الشافعية والمالكية ومن وافقهم، يعني من الشروط التي تشترط حتى تكون الصلاة صحيحة ماذا؟ الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، أن تكون طاهر البدن طاهر الثياب، وأن يكون المكان الذي تصلي فيه تقف عليه تقف فيه وتركع فيه وتسجد فيه أن يكون ماذا؟ طاهرا. فإذا كان على بدنك نجاسة، أو كنت أو كان في ثيابك نجاسة، أو كان في المكان الذي تصلي فيه نجاسة، طبعا أقول في المكان الذي تصلي فيه يعني الذي تقف فيه أو الذي تلامسه في ركوعك وسجودك، أما أنا عندي نجاسة بعيدة هنا أو هنا لا يضرني، أو عندي نجاسة وضعت فوقها شيئا طاهرا بحيث يكون حائلا بيني وبين تلك النجاسة التي في الأسفل أيضا لا شيء عليه. فإذا صليت على بدني نجاسة أو على ثوبي نجاسة أو في مكاني الذي أصلي فيه نجاسة فإن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح، خصوصا إذا كنت متعمدا هذا. أما إذا لم أكن متعمدا يعني كنت ناسيا أو كنت غير عالم أن هناك نجاسة فهذا فيه بحث وخلاف آخر لسنا نتعرض له الآن، هذا بحثه في الفقه. عرفت؟ إذا لا يجوز لشخص أن يقدم على الصلاة وفي بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة، لأن الطهارة شرط لا بد من توفره حتى تصح الصلاة. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وكما قلنا التوحيد يكون في عموم ما عند العبد، في كل ما عند العبد، وفي العبادة هذه بعينها، يعني لا يكفي أن يكون التوحيد عندي في هذه العبادة التي أتكلم عنها، بل لابد أن أكون موحدا في كل ما عندي، في الاعتقاد في القول في العمل، لابد أن أكون موحدا. لا يجوز أن أكون مشركا بالله في شيء يكون مني. قال: فإذا دخل، طبعا أنا أقول في شيء يكون مني هذا أعم من أن يكون في العبادة أو في غير العبادة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. أنا شخص متطهر متوضئ ثم كان حدث، فإن هذا الحدث يبقي الطهارة لا يتطهر. تقول: كيف أن الحدث؟ شخص يقول: لا، لماذا كيف ينقض الحدث الطهارة؟ مع أن الحدث قد يكون من شيء جانبي، يعني أنا الآن كيف أتوضأ؟ أغسل وجهي وأغسل يدي وأغسل وأمسح رأسي وأغسل رجلي، طيب والحدث يمكن أن يكون بمس، يمكن أن يكون بإخراج، ما علاقة الإخراج بهذه الأعضاء التي غسلت ومسحت في الوضوء؟ لا، هو سبحان الله شريعة الله هكذا، حصل منك هذا الحدث أبطلت الطهارة. تقول: لكن الحدث خرج من محل وأنا أعضاء التي تغسل في محل آخر، ألا يكتفى بأن أغسل المحل الذي كان منه الحدث وأمضي وأكمل؟ لا، الحدث إذا ما وجد، طيب على مثلا مس الذكر ينقض الوضوء، على قول بعض الفقهاء مس المرأة ينقض الوضوء، طيب ما علاقة هذا بالوضوء؟ إذا ما وجد هذا الحدث شريعة الله أن الوضوء قد انتقض، لابد أن تتوضأ، لابد أن تستأنف الوضوء، أن تستأنف وضوء. عرفت؟ فكذلك كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسد الطهارة، كذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسد كل العبادات. الشرك الأكبر إذا ما وجد في العبادة يفسد كل العبادات. حتى يعني أنا الآن شخص يقول الشرك عنده في الدعاء فقط، لماذا تبطل صلاته وصيامه وزكاته وحجه؟ هذا لأنه لا يمكن أن يكون هناك شرك في العبادة، لا يجوز هذا. فإذا ما أشرك العبد كانت كل عباداته باطلة، كما أن العبد إذا ما أحدث انتقضت طهارته الكاملة. يعني أنت يقال ماذا عنك؟ ما الذي يقال عنك؟ ها؟ حصل منك مس ينتقض به الوضوء، مس فقط، لا تكلم عن أكثر من هذا. ماذا يقال عنك؟ محدث. محدث تقول شخص يقول لا، حدث مثلا باليد، يده هي التي كان بها المس، إذن يده هي التي محدثة، لكن أبقي بقية الأجزاء غير محدث. لا سبحان هو الحدث بهذا المس كانت طهارتك كلها منتقضة، الطهارة كلها صارت ماذا؟ منتقضة، وصرت محدثا ليست يدك فقط. كذلك إذا ما أشركت بالله كنت مشركا، حتى لو لم يقع الشرك في كل عباداتك، وجود الشرك في بعض عباداتك كاف لكي تكون مشركا. طبعا نحن نتكلم الآن عن الشرك الذي هو الشرك الأكبر، الشرك الذي يخرج من الملة. إذا ليس كما يتصور بعض الجهلة، وهؤلاء الذين يعني الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب جعل جل كتابه كشف الشبهات في الرد عليهم، يستغربون يقولون كيف تقولون هؤلاء مشرك، إن هؤلاء مشركون يصلون ويزكون ويتعبدون ويقولون بألسنتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنتم تقولون هؤلاء مشركون؟ ألا تتقون الله تكفرون المسلمين؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جعل الرسالة أساسا فيها، يقول نعم، وباتفاق المسلمين وباتفاق العلماء من مختلف المذاهب، بل حتى باتفاق بعض الفرق الضالة المبتدعة، بل بعض الفرق التي يحكم بكفرها كالرافضة، يتفقون على أن شخصا ينكر شيئا واحدا أو يفعل شيئا واحدا أو يقول شيئا واحدا أو يعتقد اعتقادا واحدا يكون به كافرا مارقا من الدين بالاتفاق، لا يخالفه في هذا. ولهذا تجد في كل كتب الفقه في كتاب الحدود بابا في الردة، كما أنه في كل أبواب الحدود يذكرون ما الذي يوجب الحد. يعني لما يتكلمون مثلا في حد الزنا، ما هو الذي يوجب حد الزنا؟ هل أن يجلس رجل مع امرأة هذا يوجب حد الزنا؟ لا، يبينون الذي يوجب حد الزنا أن يكون كذا كذا كذا كذا. ما الذي يوجب حد السرقة؟ الذي يوجب حد السرقة أي سرقة؟ أي سرقة؟ يعني شخص مثلا وجد جنيها سقط من شخص فأخذه، هذا يكون سارقا تقطع يده بهذا؟ هذا لا يجوز له، لكنه لا تقطع يده بهذا لما أخذ جنيها. هناك شروط تبين في السرقة التي تقطع يد صاحبها. كذلك لما يتكلمون عن الردة وعن حد الردة، ما الذي يوجب حد الردة؟ هناك شيء يخطئ المرء فيه، هناك شيء يفسق المرء به، هناك شيء يبدع المرء به، هناك شيء يكفر المرء به. الذي يوجب حد الردة هو ماذا؟ ما به يكفر المرء. فتجد كل الفقهاء من مختلف المذاهب يذكرون في باب حد الردة أنواعا من المكفرات الاعتقادية والقولية والفعلية التي بها ينبق المرء من الدين، فيقولون من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر. وصنف عدد من العلماء من مختلف المذاهب من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية كتبا مفردة مستقلة في المكفرات وما به يخرج المرء من الإسلام، كتبا ورسائل مفردة من مختلف المذاهب فيما به يخرج المرء من الإسلام في المكفرات، يذكرون فيه أنواع من المكفرات الاعتقادية والقولية والفعلية، لأن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، صحيح؟ وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم. فيقولون من اعتقد كذا كفر، من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، لا يقولون لا بد أن يكون كافرا بكل الدين من أوله إلى آخره، لا يقولون إنه لا بد أن يكون ناقضا الدين كله من أوله إلى آخره، لا يقولون إنه لا بد أن يكون منكرا للدين كله من أوله إلى آخره. كذلك من يشرك بالله في شيء من العبادة فقد أشرك بالله وخرج من الملة، ولا يلزم أن يكون قد أشرك بالله في كل عبادة. إذا كان المشركون الجاهليون الأولون وعامة المشركين إلى يومنا هذا لا يشركون بالله في كل عبادة يتعبدون بها، يشركون في عبادات ويوحدون في عبادات، هل هم مشركون أو ليسوا مشركين؟ هل هم مشركون أو ليسوا مشركين؟ مشركون من غير إشكال. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا عرفت أولا أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، أفسد كل العبادة. إذا ما كنت مشركا لم يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. ما معنى أن الله لا يقبل صرفا ولا عدلا؟ يعني لا يقبل منك العبادة الأصلية التي كان يجب عليك فعلها، ولا يقبل منك عدلا ولا بدلا لهذه العبادة. لا تقبل منك العبادة لا أصلا، ولا يقبل منك ما ينوب عن هذه العبادة أو ما يكون بدلا لهذه العبادة. لا يقبل الله تعالى منك صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منك فرضا ولا نفلا. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذن أهم ما ينبغي أن نعتني به أن نعرف التوحيد وأن نفهم التوحيد وأن نفهم ما الذي يضاد التوحيد، ما هو الشرك، وكيف يكون المرء مشركا، ومتى يخرج المرء من الملة حتى تجتنب هذا كله. صحيح، حتى تجتنب هذا كله، لأنك إذا قصرت في عبادات، إذا فعلت ذنوبا، فيرجى من الله من المغفرة والرحمة ما يرجى إذا ما كنت موحدا مسلما. أما إذا مت على الشرك والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا معرفة التوحيد ومعرفة ضد التوحيد الذي هو الشرك، لا بد أن تعرف التوحيد ولا بد أن تعرف الشرك حتى تستقيم على التوحيد وحتى تجتنب الشرك. فبدون أن تعرف الشرك لن يمكنك التخلص منه. ولهذا تجد أن العلماء يعتنون ببيان الحق وبيان الباطل، ببيان التوحيد والإسلام ما هو، وبيان الكفر والشرك ما هو. وهذا من أين أخذه العلماء؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله في كتابه الكريم ذكر اعتقادات وأحوال المشركين ليرد عليها ولينقضها وليبين الحق الذي ينبغي أن يعتقد وأن يسلك وأن يستقام عليه. فنحن لما نقول الشرك كذا والتوحيد كذا والحق كذا والباطل كذا والسنة كذا والبدعة كذا، هذا لابد من معرفته حتى يستقام على الحق ويترك الباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، والذي لا يميز الخير من الشر ولا يعرف الشر ما هو والخير ما هو يقع فيه، يقع في ماذا؟ يقع في الشر. لا تمييز لك، لا فهم لك، لا معرفة لك، فتقع في الشر وأنت لا تدري أنه شر. انتبه. أنا أسألك الآن وأسأل كل الموجودين، كم شخصا قابلته في حياتك وقال لك أنا أريد الشرك، أنا أريد الكفر، او قال لك انا تقول له ماذا يا كذا تفعل، يقول لك انا مبتدع صراحة يا اخي انا مبتدع اريد البدعة والضلال. كم شخصا قابلت في حياتك؟ قابلت احدا هكذا؟ لكن في الواقع كم مشركا وكافرا وضالا ومبتدعا وزائغا قابلت في حياتك؟ عد منهم ولن تعدهم. وإذا شخص قال أنا لمقابل هكذا ناسا في حياتي فهذا في معه مبحث آخر. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. هؤلاء الذين ينكرون يقولون شرك شرك، هذا الجفري المشرك، الجفري مشرك بالله في ربوبيته وفي إلهيته وداعية إلى الشرك والضلال، هذا يقول طبعا من ضمن مقالاته يقول إن الولي، من الذي دل عليه التحقيق إن الولي يمكنه أن يخلق طفلا في بطن أمه، هذا طبعا هو ليس من عنده، هذا موجود في كتبه في كتب قومه الذين تقدموه. فهذا الجفري ويقول وهابية، كل الذي عندهم شرك شرك شرك شرك شرك. طيب وأنت ماذا؟ خلفت الوهابية فكنت ماذا أيها المنافق؟ وأنا أقول أنه منافق وهو يعلم نفاقه، يعلم نفاقه ورياء ويعلم تصنعه وعند الدلائل على هذا ومسجل عليه هذا، يصنع حركات وينظر المصورة التي يسمونها الكاميرا تقترب منها وليس تقترب، يفتح جزءا يسيرا من عينيه ينظر تقترب منها وليس تقترب، يقرأ ولا يحسن أن يقرأ فيسكت وكأنه أصابه حال وهو مسكين لا يحفظ، أنا أحفظ البردة أحسن منه. عرفت هذا؟ ثم ماذا ثم؟ ويكتبان يبكيان. ليست المسألة أنه ضال، يمكن أن تجد ضالا يمعن في ضلاله على اعتقاد فاسد ويبكي وهو يعتقد حقية ما هو فيه، قد يحصل هذا، ولكن هذا مع ضلاله وشركه وجهله ينافق أيضا ويرائي. وإلا فلماذا يكون هكذا يا عباد الله؟ لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. ثم ما الذي يعنيه من الوهابية؟ يقول الوهابية شرك شرك شرك شرك شرك. فلما هو عاد الوهابية ولم يعجب شرك شرك شرك، كان واقعا في الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، في الشرك جريه وخفيه والعياذ بالله تعالى، ومروجا لهذا في العالم، حتى إن بعض الصوفية خالفه في هذا، بعض الصوفية في سوريا يعني في بعض المسائل خالفه. لا ينبغي أن يضرنا أو أن يهزنا اعتراض أمثال هؤلاء الجهلة. أنا قلت هذا، أنا أبين لماذا ذكرت الجهلية خصوصا، حتى أبين لك عينة كما يقال من هؤلاء المعارضين لأهل التوحيد والسنة الذين يعارضوننا ويضادوننا في الكلام في التوحيد وإيضاحه والإصرار والتكرار في للتوحيد ولبيانه وللحق في هذه الأبواب. من هم؟ المشركون المنافقون، هم الذين يضادوننا في هذا، هذا الجفري منهم. المبتدعون الضالون الذين لا يعرفون ولا يفهمون، أحد التبليغيين مرة أحد الأشخاص كان ينكر ويتكلم يقول أنت لماذا تنكر على فرقة التبليغ بعض المسائل الخلافية كمسألة أين الله، ولهذه مسألة خلافية والتبليغي هذا منبر ويرسل إلى ذاك الذي يتكلم باسم السلفية ويقول كيف تنكر عليه ما في عليه في مسألة الخلافية، أين الله مسألة الخلافية. ولهذا على هذا المنهج لله ابن أو ليس لله ابن، تعالى الله عن ذلك، مسألة الخلافية بين المسلمين والنصارى. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي أو ليس نبيا، مسألة الخلافية بين المسلمين واليهود. محمد صلى الله عليه وسلم نبي، نمشي بهذه الطريقة، سبحان الله العظيم. ثم يريد، وهذا مثل هذا التبليغي لما يتكلم بهذا الكلام يبين أن أهل السنة على بصيرة في الإنكار على هذه الفرقة المبتدعة التي هي فرقة التبليغ. بعض الإخوانيين في المنيا، كان أحد إخواننا هناك يخطب يتكلم في التوحيد، وبعض الإخوة دي. فهذا إخواني على المنبر يقول هؤلاء يختلفون في التوحيد، في التوحيد يعني هو يقول العبارة بالعامية هكذا، الناس خروا توحيد، تفهم خروا يعني إيش؟ يعني امتلأوا بالتوحيد. هذا كل لما الكأس هكذا كثر فيه الماء حتى خرج، هذا خرج، فالناس امتلأوا بالتوحيد حتى ماذا؟ صار يخرون ويشرون توحيد. ما الذي يقول؟ لا ينسى ينضحون، يعني هو زاد الأمر خرج، فهمت؟ أو شخص يقول هو في كل خطبة توحيد توحيد في كل خطبة، وما الذي يضرك إذا كان شخص يكرر في كل خطبة التوحيد لو فرض؟ وهذا يقع ومهم أن يقع ولا بد أن يقع، ما الذي يضرك؟ لولا أن عندك خللا ما أنكرت هذا. شخص يقول يعني أنت كل في كل خطبة تقول للناس لا تقولوا يا حسين، لا تنادوا يا حسين، لا تنادوا غير الله، وما الذي يضرك في هذا إلا أن عندك حرجا في هذا الباب؟ لأن بعض الضالين لما لا يكون قادرا على أن يصرح بالباطل يهون من شأن الحق، يقول لا داعي لهذا، الناس كلهم يفهمون التوحيد واضح، يقول التوحيد عرفنا، تجد يقع في الشرك ويقول التوحيد عرفنا واضح. وكما ذكرت دائما يعني ذكرت مرارا أحوالا الذين يخالفون في الدعوة إلى التوحيد، الأحياء السلفية ينفرون ولا يكادون يذكرون الدعوة إلى التوحيد، وإن ذكروها يذكرونها أحيانا نادرا، ويذكرونها تابعة لا أصلة، ويذكرونها إجمالا لا تفصيلا. دعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة الأنبياء، كما أقول دائما دعوة ماذا؟ التأصيل والتفصيل في توحيد رب العالمين، في توحيد الله في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. الفرق الأخرى كالتبليغية والإخوانية إذا ما زعموا أنهم محايدون فيقولون لا داعي للكلام في هذا، يقولون لا نتكلم في هذا ولا في ضده، ولكن هم في الحقيقة إما أنهم في الحال يستبطنون ضد هذا أو مآلهم إلى الضد، كثير منهم مستبطن في الحقيقة الضد أو مآله إلى الضد. وأما الصوفية والقبورية والرافضة والوثنية وسائر الفرق الشركية فالأمر أوضح من أن يذكر. أعداء أشد يعني أعظم الأعداء لهم في الدنيا هم أهل التوحيد الذين لا يفتؤون ولا يملون من نفسهم بالوهابية، الوهابية الوهابية التوحيد والشرك التوحيد. هذا شيخ الأزهر هذا الحالي يقول أنا مرة دخلت فوجدت شخصا يدرس الناس هذا في كلية الدعوة يقول التوحيد والشرك وهذه الأشياء، وهذه الأشياء ليست في منهج الأزهر. بئس المنهج، يقول ليس في منهج الأزهر كلام في التوحيد، طبعا كلام في التوحيد والشرك ليس في منهج الأزهر، لكن كلام في وثيقة الأزهر التي يصنعها هو مع عصابة من المنحرفين العلمانيين الذين يقال إنهم مثقفون، هذا لا بأس به، يقف في مواجهة من يتكلم باسم الإسلام على ما عندهم، يقف في صف العلمانيين، يكون مع الكنيسة في الانسحاب وإلى آخر ما يكون في هذا الباب، هذا الذي من منهج الأزهر. الفلسفة التي أخذ فيها الماجستير والدكتوراه وشيخ الأزهر يكون متخصصا في الفلسفة، فرنسا التي سافر إليها ومكث فيها وأقام فيها مع عائلة نصرانية كافرة، هذا الذي من منهج الأزهر. شيخ الأزهر يقيم في فترة من حياته يا رجل لله. هذا منهج الأزهر، لكن توحيد وشرك وتعرف أصل الدين لا. منهج الأزهر الموالد، الأخذ ذكر المبتدعة، الرقص في الساحة التي أمام المسجد الذي ينسب إلى الحسين، عشرات الساحات الصوفية على امتداد البلاد المصرية وخصوصا في الصعيد يجتمع فيها رجال وفي بعضها رجال ونساء يرقصون رقصا رقصا أنا لا أبالغ رقصا على أصوات الأنغام والموسيقى والأوتار وهو إلى آخره ولا يصلون ولا ولا ولا إلى آخره صحيح؟ هذا منهج الأزهر هذا منهج الأزهر هذا الهراء هذا الانحطاط هذه العلمنة هذا الجهل المتفشي في العالمين في هذه البلاد وفي غيرها هو الذي أدى إليه ذاك المنهج المفترق ذاك المنهج الساقط ذاك المنهج المنحرف عرفت هذا؟ لكن التوحيد والشرك بيان كلامه في هذا ليس من منهج الأزهر أشعرية صوفية لا بأس علمانية ليبرالية هو قال أنا لا أريد أن أقول أنني في مقام يقول يعني أنا يعني لا أريد أن أقول لك أني ليبرالي يعني هو في الحقيقة هكذا لكن لا يريد أن يقول وعبد المعطي بيومي الذي كان عميد كلية أصول الدين يقول أنا ليبرالي عميد هذه أصول الدين ليبرالي ما كلية فروع الدين ماذا سيقول فيها يقول أنا ليبرالي وأشعر بالليبرالية لما أقرأ القرآن الكريم وأنا من قبل قرأت القرآن الكريم وأكثر من مرة صحيح ولم أجد الليبرالية أين وجدها هو فأنا أقول هذا استهزاء يعني وإلا فالنصارى قالوا وجدنا في القرآن ما يدل على ألوهية المسيح واليهود استدلوا أيضا بالقرآن الكريم والعلمانيون من قبله أحدهم جاء في بعض البرامج في بعض الفضائيات وقال في القرآن كذا وهذه الآية في سورة الرمز حتى العلمانيون استدلوا من القرآن لكن يعني لم يحسن يقول الزمر قال الرمز حسبنا الله حسبنا الله ودع عنكم اتركوا تلك المجاملات لا تلتفتوا إليها تلك المجاملات التي يجامل بها كثيرون ممن ينتسبون إلى السلفية وهم ليسوا سلفيين طبعا في مصر هنا كثير من الأدعياء السلفية تجدهم لأجل أن يروجوا لأنفسهم ولأجل أنهم أيضا بعضهم يشعر بعقدة نقص لأنه ليس أزهريا فيشعر أنه إذا لم يكن أزهريا فعنده نقص لماذا؟ لأنه ينتظر ترويجا عند الناس والناس كثير منهم لا يكون مروجا ولا قابلا إلا من كان أزهريا عرفت هذا؟ فهو يداري نقصه بأنه ليس أزهريا بالثناء على الأزهرية وبعضهم رأى الأمر هكذا وهو مثلا تخرج من الأزهر فيفرق يعني يريد أن يروج لنفسه أكثر بأن يدعي أنه أزهري وأن يثني على الأزهر وأنا من الأزهر أحد هؤلاء ذاك الزغبي يقول أنا ثمرة من ثمرات الأزهر وكيف كان طعم الثمرة كيف كان حال الثمرة الجواب ما ترى دون ما تسمع بل يستوردون من السعودية من يأتون به ليثني على الأزهر أيضا لمصلحة من هذا لمصلحة من وهذا هو الحال هذا هو الحال هذا الحال الآن شيخ الأزهر عنده علمنا المفتي عنده علمنا دع عنك الأباطيل والعقائد الفاسدة التي بعضها قد يكون التي يعني البدعة فيها لا إشكال فيها بل بعضها يكون واصلا إلى الشرك والعياذ بالله فلنصح من المجاملة سبحان الله تجد اعتزازا بالإثم هذا الشيخ الأزهر هذا كان في وقت من الأوقات لم يكن الحزب الوطني وفلول النظام السابق والشيخ الأزهر كان في فترة عضوا في الحزب الوطني لم يكن عضوا في الحزب لما عينه رئيس الحزب الوطني الذي كان رئيسا للدولة لما عينه شيخا للأزهر استقال من الحزب الوطني لا أدري لماذا يبقون عليه هذا ليس على مصطلح من الفلول بل من فلول الفلول لا أدري من أي وجه حقيقة سبحان الله ولذاك الثاني علي جمعة هذا وسبحان الله لا يعني ماذا يعني إيش قنعوا بما هم فيه ولا يخجلون، هم على ذاك المسلك السابق يسيرون. ولولا أنهم لا يريدون إثارة شغب أكثر لكانت عداوتهم أكثر، يعني لولا أنهم لا يريدون أن يثيروا الأمر أكثر لعادوا من ينتسب إلى الحق وبعض الجوانب التي يكون فيها الحق أكثر، ولكانوا في صف العلمانيين أكثر. انتبهوا لهذا، وإذا عرفتم هذا لا تأبه ولا تلتفتوا ولا ينبغي أن يغركم هذا الذي يثني على الأزهر وشيخ الأزهر. ويأتي هذا محمد بن حسان بعد تلك الأحداث الروضائية التي سموها الثورة، يقول كما قال فضيلة الإمام، من الإمام؟ أحمد الطيب إمام. كما قال فضيلة الإمام عفى الله عما سلف. إيش عفى الله عما سلف؟ يعني هو سيغير عقيدته أو أنكم أنتم الذين ستغيرون؟ أنتم تغيرون هذا، لا يعني لا، هو سيغير ما في رأسه من البدع في الدين. أشعري صوفي في جوانب أخرى متعلم متغرب مستغرب. وكان يتمنى وهو يذكر عن نفسه وهو كبير هكذا يتمنى أنه هو صغير، كان يتمنى أن يكون طيارا. هذا الذي كان يتمنى أن يكون طيارا لا ينبغي أبدا أن يؤتى به وأن يكون شيخا للأزهر، يبقى مع أمنياته تلك، أو ليفعل كما فعل أسامة القصي على كبر السن رجع إلى كلية الطب التي تركت، ورجع يقول أنا متخصص في الطب النفسي، وهو يعني نسأل الله تعالى العافية مما هو فيه، والله هو يحتاج إلى طبيب نفسي يعالجه بالقرآن والسنة لأنه هو المريض نفسيا. كل هؤلاء مجمعون على عدم الاهتمام بالحق والهدى وبالتوحيد والسنة. ذاك الذي يأتي من السعودية للكلام على مصر وعلى شعب مصر وجمال مصر وتاريخ مصر، ويأتي ويقول والقرآن فيه ذكر مصر، وكل ما في القرآن حق وهدى، ولكن اذكر أهم ما في القرآن، اذكر الشيء الذي نزل القرآن لأجل بيانه، وما جاء ذكر مصر فيه إلا في ثنايا إيضاح الحق هذا الذي هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. المواطن التي ذكرت فيها مصر في القرآن ما هي؟ يوسف عليه الصلاة والسلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ماذا فعل يوسف في مصر؟ كيف دعا إلى التوحيد؟ كيف كان أمره في التوحيد؟ اذكر هذا. وموسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه وإلى أخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، هذا ما الذي كان؟ بعد ماذا ذكر الله هذا وبعده ذكر ماذا؟ ألم يكن هذا في جهادهم وفرارهم من فرعون رأس الشرك وتمسكهم بالتوحيد؟ صحيح، ذكرت مصر في القرآن في قول الله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه الذين كانوا في مصر فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. في أي سياق الموضع الموضع الرابع ما هو؟ ايش؟ نعم؟ لا لا هذه يعني الرجح أنها ليس المقصود بها مصرنا هذه. هكذا ذكرت ماذا؟ الذي في سورة يوسف، الذي في سورة يونس، الذي في سورة الزخرف. ها؟ واحدة في سورة البقرة يا شيخ. اذكر. ليست اهبطوا مصرا هذه لا ليس قلنا ليس ماذا يعني انا اتكلم فيما قلنا هذه على الراجح ليست في مصرنا انما مصرا من الامصار. اهبطوا مصرا من الامصار. راجع التفسير. اقول يا اخي لا لا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. هذا الموضع هو يعني هذا الموضع الرابع. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. هذا في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ايضا. ما الذي في هذا؟ الله المستعان. لان كثيرا من الناس الامر يبدأ انه على سبيل المجاملة، ثم بعد المجاملة وبعد تكرر الامور يصدق الناس الكذب المروج. شخص يقول هو لماذا اثنى على الشيخ الازهر؟ يقول مجاملة. ثم بعد قليل يقول لا، علماؤنا يثنون على الشيخ الازهر، كمثل ما فعلوا مع الدستور على سبيل المثال. ماذا قالوا؟ قالوا الدستور الدستور الدستور. اولا قال الناس يحملون هذا تجاوز، يعني مش هذا اقل، مش هذا اقل. ثم صار الناس يقول الدستور الدستور. كتبوا في جريدة الفتح الحزبية أصحاب الحزبية الإسلامية يقولون دفع الشبهات عن الدستور ملحق، ذكروا فيه الدستور ثم تذكروا هذا ثم ألحقوا به دفع الشبهات عن الدستور. كانوا طلعوا في هذا الملحق كتاب كشف الشبهات مع شرحه. كتب البرهامي الذي كان من قبل يعلق على كشف الشبهات الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما عنده من مخالفة، صار يدفع الشبهات عن الدستور الآن. وصاحب الهوى يمشي به هواه إلى يعني إلى ما لا يحمد. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. إذن يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأمر يشتد الاهتمام به أو يشتد فرض الاهتمام به وتشتد الحاجة إليه، ويتعين على من فهم أن يكون حريصا على تحقيقه في نفسه ودعوة غيره إليه كلما كان هذا الأمر غريبا بين الناس، وكلما وجد في الناس كثيرون ينفرون عنه وكثيرون يصدون عنه وكثيرون لا يأبهون به وكثيرون لا يريدون أن يضحوا بمصالحهم وشهرتهم ومكانتهم لأجل بيانه والكلام فيه. وبعض الناس على حسب الأهواء، إن جلس أمامه من يريد الكلام في التوحيد تكلم في التوحيد، إن جلس أمامه من يريد الكلام في السياسة تكلم في السياسة، إن جلس أمامه من يريد الكلام في الرابع أو الخامس تكلم في ذاك. بعض الناس الأمر عنده على حسب القوة والسطوة، فإن وجد للسلفية رواجا صار سلفيا، إن وجد لغيرها رواجا وأن السلفيين لا يلتفت إليهم لم يلتفت إليهم. وبعض هؤلاء يدعي السلفية ويتمسح ببعض المشايخ حتى بالشيخ ربيع حفظه الله، فإذا ما ذهبت الموضة وهدأت الهوجة وتغيرت الموجة تحول هو أيضا. وهذا رأيناه في ناس، هذا رأيناه في ناس حصل وانتهى، يعني فعلوا وتغيروا. وهناك ناس فعلوا وما زالوا لم يتغيروا في الظاهر، وإلا فهم لم يختلفوا في الباطن حتى يتغيروا في الظاهر على حسب ما يطلبه المشاهدون إذا كان يصور، وما يطلبه المستمعون إذا كان يسجل له. ما الذي يريده الناس يروجه. عامة الذين يتخرجون من الكليات الشرعية الأزهرية كيف هم؟ قسم منهم أصلا لا يهتم بالدراسات الشرعية ولا شيء من هذا، وأخذ شهادة وينطلق إلى أعمال أخرى، وهذا ربما يكون خيرا له أن تجد يعمل في أي عمل في أي شيء في أي شأن. تخرج من كلية أصول الدين، من كلية الشريعة، من كلية الدعوة. الذي يجد أن الفرصة أمامه ولو وجد فرصة دنيوية أخرى لذهب إليها، هذا في الأكثرين. الفرصة أمامه، يجد أن الفرصة أمامه في التعين مثلا في كإمام كخطيب كمدرس، فإنما يفعل ما به يحصل المكاسب العاجلة، هذا في الأكثرين يفعل ما به تحصيل المكاسب العاجلة. ولهذا إذا كان الناس سيشتكون سيلومون سيضادون سيفعلون كذا، فإنه يتجنب هذه الأمور حتى لا يحصل عليهم تحصل له مشكلة، ويتكلم بما يطلبه المصلون. أحد المصلين مرة يعني تشاجر مع الإمام لأنه تكلم في كلام لا يعجبه، وقال له وزارة الأوقاف تعطيك مالا حتى تخطب لنا بما نريد. فهمت هذا؟ يقول حتى تخطب لنا وهكذا النظر. وبعض الناس يفهم هذا إنه إذا لم يخطب لهم بما يريدون يشتكون، يقولون خيروا لنا هذا الإمام. واضح؟ وهناك مشكلة أحد هذا يعني قديما كان هناك إمام في مسجد، فأنا خطبت لم يكن موجودا في جمعة أو في كذا، وأنا خطبت مكانه جمعة، هذا كنت أنا في وقتها في الجامعة في الصف الأول في السنة الأولى. أنا لا لما كنت قبل وجودي كنت أنا أخطب، فهو جاء به لأن بعض الناس لم يعجبهم فكلموا وزارة الأوقاف ضموا المسجد للأوقاف، فجاءوهم بإمام لم يكن لهم إمام أوقافي من قبل، أتوهم به خصيصا لأجل أن يزيفوني. فبعد هذا ذهب هذا، فأنا جئت هذا تكلمت كذا، فذكرت يعني بعض ما في القرآن الكريم من كلام على النصارى. القرآن الكريم ما زدت شيئا من عندي ولا دعوت إلى فتنة ولا إلى سوء. فبعد هذا عرف إيش جاءوا بشكوى فجعلوها ضد ذاك الإمام، فيقول لنا فذهبوا أتوا فوقفني بعد قال أنت مرة خطبت مكاني وتكلمت في المسيحيين، هكذا يقول كنت في المسيحيين وأن الناس استدعوني وقالوا أنت تتكلم في كذا، قال لا هذا نعرفه لا يتكلم يعني كأنه إيش أعاده. تعرفون اليهود لما قالوا عن عبد الله بن سلام يقول ماذا لو أسلم، قالوا أعاده الله من ذلك. فهذا كذلك أن يتكلم في الكفار بما في القرآن أعاده الله من ذلك، فصرف عنه المسألة أنه أعاده الله من ذلك. فهمت؟ وجريمتي نسبت إليه. ولهذا كان منه كلام بعد هذا ليس حسنا وترتبت عليه مفاسد أخرى لا داعي لذكرها، يعني مفاسد دنيوية يعني إيش بالكيد ضدي يعني. الحمد لله. فهكذا المسلك هو ماذا يسلك، يريد أن يتكلم في الخبرية كذا. أحد الأشخاص أخبرني يقول هذا الشخص كان هذا الوقت يقول أنا أحضر دكتوراه في كلية اللغة العربية وكذا، قال لي خطب في خطبة قال لا مانع أن يذهب الخصص إلى المدارس ليعلم الناس الأخلاق. حتى يعلم الناس الأخلاق، والشارع الذي كان يخطب فيه كنيسة. فهمت هذا؟ فكانت مشكلته مع من؟ مع من؟ يلقاني بعد هذا مرة قل أنت تكلم الناس في التوحيد وفي العقيدة وفي هذه الأشياء يعني لا هذا يعني تكلمهم في قيام الليل، أليس قيام الليل عقيدة؟ هذا لأنه لا يفهم هذا الكلام. لو أنه يفهم أنه إذا كان الشخص مشركا فلا ينفعه لا فرض ولا نفل، لا قيام ليل ولا قيام نهار، لو أنه يفهم هذا ما قال هذا كان، لكن هو جاهل ضال أراد مرة أن يظهر يعني أن يسبب غيظا لأحد الإخوة، فأراد يقول له مدد يا حسين. بعد هذا المخلوق قال لا كان هو لا يقول هذا ولا يعتقد هذا، كان يقول غيظا له. ناس منحطون والعياذ بالله، هذه الشاكلة المنحطة هم قطاع عريض في هؤلاء. ولهذا لا تعجب أن تكون أحوال المسلمين على هذا النحو الذي ترونه. وإذا تكلم أحد بشيء من الحق الواضح الذي يجب على كل مسلم وعلى كل إمام وعلى كل خطيب أن يتكلم فيه، روجوا ضده ما يروجون ضدنا، يقولون هؤلاء عندهم تمويل سعودي لأجل أن يروج الفكر الوهابي. هذا ايش في هذه الايام؟ قبل سنوات كانت هناك تجديدات هنا، فاحد الحاقدين قال هذا من اين اتوا بهذه الاموال؟ انا سمعنا انها اتتهم من ايران. اي شيء اللي يراه في التلفزيون يقول هذا تمويلات ايرانيه وهذه الاشياء، فايش ينطق. وايران يمكن ان تدفع يعني لاجل هذا المسجد، يمكن ان تدفع للتفجير، صحيح؟ لشيء من هذا يمكن. الله الى الله المشتكى. فالاهواء تحرك كثيرا من الناس لتأييد الباطل ولرد الحق وللصد عن الحق وللتهوين من شأن الحق. كثير من الناس يتحكم فيه النفاق حتى يجعله يعني، وسبحان الله مع الايام لا يزال ينقله النفاق من شيء الى شيء حتى ينتهي الى عداوة للحق صريحة، وربما بعد هذا يموت على غير الاسلام والعياذ بالله مع تمادي الامر به، اذا لم يرحمه الله، اذا لم يستنقذه الله، اذا لم يستنقذه الله منه، هذا اخر الامر عنده كذا. والذي لا ينظر الى ما ينبغي ان يحق من الحق وان يبطل من الباطل ولا يكون دائما واضعا الاخرة بين عينيه، فانه يقول ما هذا الكلام وانتم متشددون، ماذا نفعل حتى لا نكون متشددين؟ لا بد ان نمشي مع الموجة. ما الذي يريده الناس؟ ما الذي يروج بين الجهال؟ لابد أن نوافق الجهلة حتى لا نكون متشددين. لابد أن نميع وأن نغض الطرف عن الحقائق الواضحة حتى لا نكون متعنتين. لابد أن نميع وأن نضيع حتى لا نكون مدخليين ولا جميين. لابد أن نقنع أنفسنا بخلاف ما هو الواقع، وأن نعمي أعيننا عن رؤية الحالة وما عليه كثير من الناس حتى لا نكون حدادين. هذا المطلوب. ولهذا الساقطون بعضهم يسقط في المرحلة الأولى، بعضهم يسقط في المرحلة الثانية، بعضهم يسقط في المرحلة الثالثة، وكله سقوط لاتباع الهوى والجهل. ونحن علينا أن نكون حريصين على تعليق قلوبنا وسؤال ربنا ألا يزيغنا وأن يهدينا وأن يثبتنا على الهدى وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا حتى لا يؤاخذ المرء بما عنده من سوء في عمله وفي قلبه. لا تدري ما الذي عندك من السوء مما قد يؤاخذك الله تعالى به إن عاجلا أو آجلا، في هذا العام أو في العام التالي أو بعد 5 أعوام أو بعد 20 عاما، لا تدري. وينبغي أن تتعلم مما ترى أمامك. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. ما المراد بهذه الشبكة؟ الشرك. المراد بالشبكة يعني ما يكون كالشرك، المراد يعني ما به تحجز، ما يكون لك كالفخ، ما تصطاد به، يأخذك الشيطان به عن طريق الحق والهدى إلى طريق الزيه والضلال، صحيح؟ لعل الله أن يخلصك من هذا الشيء. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى يقول في سلم الوصول، يقول ومن على القبر سراجا أو قد ابتنى على الطريق مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذاول عن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزال فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، انظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقنادير عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، واتخذوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، وكم لواء فوقها قد عقدوا واتخذوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعلاء لكل التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات بموتاهم واتخذوا إلههم هواهم. وهذا هذا كله يدافع عن الشيخ الأزهر والمفتي وأمثالهم. قد يقول الشيخ عبد الله بعد هذا الكلام، يقول قد صادهم إبليس في فخاخه. الفخاخ جمع فخ، بل بعضهم قد صار من أفراخه، لم يصد فقط عنده صار من وقع في الفخ، لا صار من أفراخه. ما المراد بفرخي؟ الطير، صار صغير، صار صغير، يعني صار ماذا؟ من جنود الشيطان الذين يسيرهم والذين يجهزهم ويكبر ويعظم أمرهم ليكونوا سائنا في خدمة ما يريد، في نصرة ما يريد. أصادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قصار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. تجد مؤسسات ودورا وكتبا ومكتبات ودورا للكتب تجند نفسها لنصرة الشرك والضلال. انظر على سبيل المثال، هذه الطريقة العزمية، تطبع كتبا وبأسعار رخيصة لأجل ماذا؟ سلسلة من عشرات الكتيبات لمضادة من؟ الوهابي فقط. يدافعون عن الشيعة، يغضون الطرف عن كل أصحاب الأسكار والعقائد الجميعة، لكن عدوهم والذين يواجهون عندهم أو ابتداء وانتهاء من؟ الوهابي. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي صار إليها ووقع فيها وكان فيها من كان. إيش؟ قلوا اتخذوا العلامة والنصر العلامة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن القاعدة الأولى تتعلق بماذا؟ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية أيضا. القاعدة الأولى والقاعدة الثانية فيهما بيان حقيقة ما كان عليه المشركون، وهذا لا بد من تصوره حتى تفهم القرآن أنزل لأجل محو ماذا؟ لأجل حرب ماذا؟ لأجل مضادة ماذا؟ لأن كثيرا من الناس لما يفهمون، لما كانوا لا يفهمون الشرك فهما صحيحا، ظنوا انحصار الشرك في بعض أفراده. يعني على سبيل المثال، كثير من الناس يظنون أن الشرك هو فقط الشرك في الربوبية، يعني أن تعتقد أن هناك خالقا غير الله، أن تعتقد أن هناك رازقا سوى الله، أن تعتقد أن هناك من يحيي أو يميت سوى الله. هذا الذي يحصلون، أو يقولون مثلا الشرك عبادة الأصنام من دون الله، أما عبادة غير الأصنام فليس شرك، يعني أن تعبد صالحا، أن تعبد نبيا، أن تعبد وليا، لا يعبدون هذا الشرك، لأنهم يظنون أن الشرك فقط أن تعبد أحجارا. فلما تفهم حقيقة ما كان عليه المشركون يكون الأمر عندك ماذا؟ أوضح. فإذا فهمت شرك المشركين كان يمكن أن تفهم التوحيد الذي أمر الله تعالى به الناس أجمعين. ولهذا نحتاج أن نذكر قبل أن نفصل الكلام في هذه القاعدة الأولى أقسام التوحيد. ما هي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا أنا آخر ما أنهي به المجلس الليلة. فتوحيد الربوبية ما تعريفه؟ نذكر لنا التعريفات المختصرة ومزيد من الإيضاح في القاعدة الأولى سيأتي معنا غدا إن شاء الله في الليلة القادمة المقبلة إن شاء الله. ما هو تعريف توحيد الربوبية؟ إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير معنا. توحيد العبادة، توحيد الألوهية ما هو؟ نعم أسألك، أسألك إفراد الله بالعبادة. إذا توحيد الربوبية إفراد الله، كتبتها يا أخي اكتب أي حتى لا تنسى، إفراد الله بالخلق وكتبت أنت يا أخي أيها الضيف اكتب يا رجل، أنت من أين؟ من أين؟ مع من أتيت؟ لا مع من لك أحد هنا؟ وحدك جئت؟ أهلا وسهلا بك. اكتب هذا، اكتب هذه التعريفات إذا كنت لا تحفظها. إذا توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. كتبت توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه، إفراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسانه الكريم الشريف صلوات الله عليه، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في سنته، وذلك بإثبات هذه الأسماء والصفات، وذلك بإثبات هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إن شاء الله يكون في الدرس المقبل. اعلموا أيها الإخوان أن هذا الحق وهذا التوحيد لا يصبر عليه ولا على الدعوة إليه إلا من يكون أهلا لذلك، أو غير العبارة معذرة حتى الآن، لا يصبر الله، لا يصبر على هذا إلا من ييسره الله لذلك، لا تكن منه أهل إلا من ييسره الله لذلك. وأكثر الخلق، أكثر الناس، وأكثر الناس محرومون من هذا، وأكثر الناس محرومون من هذا. فأر الله تعالى من نفسك صدقا وإخلاصا حتى تكون من هؤلاء الموحدين الثابتين على نهج النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول رأيت أدعياء السلفية وأنصار السنة يعلقون لافتة يهنئون بالمولد في إحدى مناطق الجيزة، من صاحب هذه الورقة؟ أين؟ من الذين علقوا؟ اكتب الآية الثلاثية. أنصار السنة يعني هون. هذا من مكتسبات الثورة كما يقولون. الدعوة يقول الدعوة كتبوا هكذا الدعوة السلفية وإيش؟ أنصار السنة يهنئون بالمولد النبوي الشريف. هذا شهادة أخيكم بذلك. ما المولد صار ما لبث بالقوانين الوضعية التصويت عليها صار واجبا شرعيا، والتهنئة بالمولد أيضا يعني ما يقول. أحد الضباط الملتحين رفع قضية أمام المحكمة على علي جمعة لأنه مدلس في الفتوى بالنسبة لأمر اللحية، أو رجل متكبر على الحق، رجل يستكبر يقول هذه ابنه لما رأى قال الدار الإفتاء تستنكر هذا يعني إثارة هذه القضية أصلا اللحية وبن اللحية، تستنكر إثارة هذه القضية وتستنكر كواه لا يعني والعياذ بالله أسلوبه في غاية السوء والاستكبار. ولو أن حقيرا من العلمانيين ذهب إليه وكلمه لكان محترما له معظما، لكن اللحية هيئة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن مع هذا الوهابية هو لا يعرف الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا على نحو ما يعتقد. يقول هل صرح علي جمعة بالقول بأن القرآن مخلوق؟ وإن كان صرح بهذا أين نجد هذا؟ كلامه في هذا موافق لكلام الأشعرية، وكلامه في هذا موجود في كتابه الحكم الشرعي. عرفت؟ معنى كلمة مدد يا حسين يعني هو يطلب من الحسين أن يمده، وهذا المدد لا يطلب إلا من الله، ويطلب من الحسين عليه رضي الله تعالى عن ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله. إيش من يقول بعض الأخوة السعودية يسألون من هو عبد إيش من؟ وحيد لا هذا ليس على الجادة، هذا من أدعياء السلفيين على نهج المعروفين المنتشرين هؤلاء مخالف وسيء الموقف من الدعوة الحقة السلفية. إيش؟ في بعض المحافظات. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.